بيد واحدة، تير بيد واحدة. وقد استحب الفقهاء أن تكون إشارة باليد اليمنى، لأن هذا من مواطن التكريم والتشريف، يشير باليمنى ويقتصد التكبير على مرة واحدة، لا يكبر اثنتين ولا ثلاثة. وتأتي إن شاء الله هل يقول شيئا حين التكبير أم لا، هو ما وقفنا عليه، هل يقول الله مزيد البيت تعظيما تشريفا وتكريما ونحو ذلك أم لا يشرع ذلك. صحيح أنه لا يشرع شيء من ذلك، لم يقتصر على مجرد التكبير، وهل يقول بسم الله أم لا يقول بسم الله. ابن عمر كان يقول بسم الله، وعلى القول ذاك هذا في بيئة الطواف، أما في الثاني والثالث لا يقول بسم الله. والصحيح أنه لا يقول بسم الله، أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم أو وصف عمرته لم يذكر عنه التسمية. وكذلك ما يفعل بعض الناس من رفع اليدين كهيئة الدعاء، هذا غلط.